بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في ذكر جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة لقمان، بعدما انتهينا من الكلام عن تفسير هذه الآيات لهذه السورة من سور القرآن المكي. وكالعادة بعد الانتهاء من تفسير الآيات، وبنعود مرة ثانية لكي نقف على جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذا العرض لهذه الآيات. أولى هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة لقمان: أفغير الله أبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. أفغير الله أبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يبقى لابد أن ندقق النظر في كيفية النظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى والنظر إلى القرآن وعظمة القرآن، وأن هذا الكتاب أنزله الله عز وجل لهداية الناس، وأنزله ربنا سبحانه وتعالى لكي نحقق المصالح الدنيوية والأخروية من خلال تفعيل هذا القرآن في واقع حياتنا. دائما بنحتاج إلى تجديد النظرة إلى القرآن، نحتاج إلى تجديد النظرة إلى القرآن، ليس عبارة عن كلام إحنا بنقرأه أو كلام بنسمعه، ولكن هذا الكلام لابد أن يترجم في واقع حياتنا. وأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب قد اشتمل على كل ما نحتاج إليه لمصالح الدنيا والآخرة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أفغير الله أبغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يبقى دايما إحنا بنتحاكم إلى الكتاب، ودايما المطلوب أن أتعامل مع آيات القرآن أنها هي المنهج الذي ينبغي أن أسير من خلاله في رحلتي إلى الدار الآخرة ورحلتي إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الدروس: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى ورحمة للمحسنين. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. مع أن القرآن ده كتاب هداية وبيان وإرشاد عام، يبقى هداية عامة وبيان وإرشاد لجميع الخلق، ولكن منا من يأخذ من القرآن ومنا من لم يأخذ من القرآن. من أخذ من القرآن يبقى لابد أن يكون قد تربى تربية إيمانية، من خلالها يبقى يفهم ويستوعب ثم يفعل، ومنا من لم يصل هذه المرتبة، وبالتالي تمر عليه الآيات مرورا، تمر عليه الآيات مرورا. هدى ورحمة للمحسنين، يبقى يا ترى ما الذي يهتدي بهذه القرآن، وأيضا ما الذي يتعرض إلى هذه الرحمات. يبقى أولا لابد أن تكون مهيئا لذلك، أن تكون من المحسنين، أن تكون من المتقين، أن تكون من المؤمنين العاملين بكتاب ربه سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما تذكر أولو الألباب، إنما تذكر أولو الألباب. يا ترى مين اللي حينتبع بالذكرى؟ يبقى العقلاء، أولو الألباب كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وده مقياس ومعيار، يعني أنا أستطيع من خلاله أن أزن نفسي، يا ترى أين أنا من القرآن، أين أنا. يبقى والله لو إحنا بنستوعب وبنفهم ونطبق يبقى أنت من العقلاء، وإلا من الممكن أنا أستمع ولكن لا أستوعب ولا أفهم. وإن كأن الإنسان بيستمع إلى متكلم يتكلم بلغة غير اللغة التي نعلم، يبقى نحن نقول أنه يتكلم وبالتالي على ذلك، لكننا لم نفهم ولم نستوعب ما يتكلم به، لأنه بيتكلم بلغة غير اللغة التي نعلم. يبقى ده عندنا عذر إن إحنا مش هنفهم الكلام ده، هو إحنا بنثبت له أنه متكلم لكن بكلام إحنا لا نفهمه. لماذا نتكلم بلغة غير اللغة التي نحن عليها؟ لكن هذا القرآن هو قرآن عربي كما قال أبي ربنا سبحانه وتعالى، وكلامه يبقى واضحة معاني الكلام، واضح مدلول الكلام، واضح تماما. فلم يبقى لنا إلا العمل، يعني لم يبقى لنا إلا العمل، يعني لا عذر لنا، لا عذر لنا، لأن الكلام بنقرأه وبنسمعه، وأيضا مدلول الكلام واضح وبين، فلم يبقى لنا إلا العمل. هدى ورحمة للمحسنين، يبقى هدى ورحمة للمحسنين. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما هذا البيان، ان القرآن هدى ورحمة وموعظة للمؤمنين، للمتقين، للمحسنين. يبقى وصلوا إلى هذه المرتبة، فكان الإيمان واللغة التي نقرأ من خلال القرآن لكي نستفيد من ما نقرأ أو مما نستمع من آيات الله تبارك وتعالى. يبقى ده معيار أنا فين؟ يبقى إحنا بنقرأ ولكن لم أرى الاستفادة، يبقى أنا أعود إلى نفسي. يبقى فين الخلل؟ أين الخلل؟ دائما لابد أن إحنا ننظر أين الخلل. يبقى هنجد الخلل في أني لم أتربى التربية التي من خلالها أفهم وأستوعب مقصود أو مدلول هذه الآيات. يبقى برجع تاني إلى نفسي. يبقى المانع من الفهم إيه؟ المانع من الاستيعاب إيه؟ أنا لم أهيأ بعد لكي أستمع، لكي يعني أطبق وأفعل. يبقى على ذلك يبقى في خلل عندي، أبدأ أنا أكشف هذا الخلل وأبدأ أنا أعالج هذا الخلل. ويبقى ده معيار أنا أزن ما أنا عليه من إيمان، وأزن ما أنا عليه من استقامة بفهمك لكلام ربك وبتفعيلك وتطبيقك لكلام الله سبحانه وتعالى. هنا ورحمة للمحسنين، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. تأتي الآيات بعد كده تبين لنا من هؤلاء الذين يستفيدون القرآن. يبقى هدى ورحمة المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. يبقى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم متقون، يبقى صدقوا في إيمانهم ففعلوا هذا الإيمان في واقع حياتهم. يبقى لذلك احنا ما فيش أبدا كلام مبهم في كلامنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن حنجد يبقى هدى ورحمة المحسنين. يبقى لو أخذ الآيات إلى ذلك ممكن أنا ترى يعني من هؤلاء وكيف السبيل للوصول إلى هذه المرتبة. ربنا سبحانه وتعالى أوضح لنا ذلك، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. دي آيات جامعة شاملة، يعني دي آيات جامعة وشاملة. يقيمون الصلاة يبقى بيتكلم عن الصلاة، ودي علاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، أن أحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى. يؤتون الزكاة علاقة الإنسان بالخلق، ويبقى مبناها أيضا على الإحسان، أن تحسن إلى الخلق. وهم بالآخرة هم يوقنون، المحرك دائما هو الإيمان بالآخرة، المحرك دائما للتفعيل هو الإيمان بالآخرة. ما نحن نؤمن بالآخرة ونحن نصدق بالآخرة، لكن المقصود الإيمان اللي احنا بنفعله، أيضا بنصدق التصديق اللي احنا بنفعله، تصديق نراه في السلوك. يبقى وإلا أنا أقول أنا مصدق بيوم القيامة، أنا أصدق أننا سنبعث من بعد موتنا، وأصدق أننا سنعرض على الله عز وجل، أننا سنحاسب، ونصدق أيضا ونؤمن بهذا الجسر الذي يضرب على متن جهنم، ونصدق بالميزان، ونصدق بالحوض وهكذا. لكن فين أثر هذا التصديق؟ المطلوب مش هو احنا بنؤمن، لكن فين أثر هذا الإيمان؟ أثره حضره في السلوكيات. يعني لا أريد منك التعبير بالقول، ولكن أن تعبر عن تصديقك بالآخرة عن طريق السلوك. ودايما احنا نؤكد سلوكياتي تحكي إيماني، يعني مش الأقوال، لا، سلوكياتي هي التي تحكي إيماني. يبقى انت تصدق بيوم الدين، ارى ذلك في السلوكيات. احنا لعلنا ذكرنا قبل ذلك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر قال فليكرم ضيفه. اكرام الضيف ده يبقى علامه على الايمان بالله واليوم الاخر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، يبقى عدم إذاء الجار وعدم الحاق الاذى باحد، يبقى ده علامه على الايمان. كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. يبقى اللغو ده يبقى ده يتنافى مع الإيمان. يبقى مقتضى وموجب الإيمان أنني يعني أيضا حريص على الكلمات التي أتكلم بها، وأنا أتخير الكلام يبقى أطيب الكلام، وإن كان من باب اللغو أمتنع عنه. إيه اللي بيمنعك؟ الإيمان. اللي بيمنعني عنه الإيمان. يبقى لو أنا عندي لغو كده في الكلام وعالجه إزاي؟ أقول لك تمتن وتقوي الإيمان. يبقى الغرس الإيماني يبقى تثبته في القلب، ده هو ده اللي من خلاله حتتلاشى هذه الظاهرة أو هذا الداء. يبقى إن كان داء أو ظاهرة، يا ترى أنا أتخلص منها إزاي؟ عن طريق الإيمان. لا أنا لم أتخلص منها بعد، يبقى لابد من تقوية وتمتين الإيمان. يبقى ده معياره إحنا بنزن ما نحن عليه من إيمان. السلوكيات، يبقى السلوكيات اللي تحكي الإيمان. لذلك يبقى من هو المحسن؟ يبقى المحسن هو الذي يفعل ما قال ربنا سبحانه، قد أحسن في عبادات الله سبحانه وتعالى وأحسن إلى الخلق. وكذلك الدافع والمحرك هو تصحيح هذه الرؤية بالنسبة للآخرة وبالآخرة، وهم بالآخرة هم يوقنون. ما احنا على يقين بالآخرة، لكن احنا المقصود اليقين المنتج لسلوك منضبط، التصديق المنتج لسلوك منضبط. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. فده المحرك لهم، هذا هو المحرك. إيه اللي بيخليك تنضبط؟ يبقى من الممكن أنك أنت أساساً يعني تتكلم بكلام قبيح. إيه اللي بيمنعك من كلام القبيح؟ إيه اللي بيمنعك؟ طب إيه اللي بيمنعك من الغيبة؟ إيه اللي بيمنعك من النميمة؟ إيه اللي بيمنعك من الكذب؟ من الزور؟ من المنكر؟ من القول؟ إيه اللي بيمنعك؟ يبقى خوف الإنسان من عذاب ربي سبحانه وتعالى. وإلا اللي بيكذب واللي بيغتاب وأيضا يعني من يتكلم بالفاحش من القول، لو سألناه هل تؤمن الخير؟ قال نعم. هل تؤمن أننا سنبعث من بعد الموت؟ قال نعم. لكن إحنا ده كلام إجابة نظرية لا مدلول لها في واقع الحياة، ملاش أساسا سلوكيات إحنا بنراها. يبقى عايزين الإيمان ده مش هنعبر عنه بالأقوال، ولكن السلوكيات هي التي تعبر عن هذا الإيمان الذي غرس في القلب. وأي خلل يبقى بنعود إلى الأصل. يبقى عايزين إحنا نثبت قواعد الإيمان ودعائم الإيمان، وأيضا نمتن هذا الغرس في القلب. هدى ورحمة للمحسنين، يبقى هدايا عامة للناس، ولكن في الحقيقة ما بيستفدش من القرآن إلا من وصل إلى هذه المرتبة، إلا المؤمن. ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، صدقوا في إيمانهم ففعلوا هذا الإيمان في واقع حياتهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فذرهم يأكل، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلم. وتنظرش لهؤلاء ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يبقى ذرهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل فسوف يعلم. ذلك من كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى هم دول أساسا هذا والصنف. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يبقى لما إحنا بنستمع للآيات يعني ترى حالنا إزاي؟ بنهتم؟ بننصت؟ ولا إحنا يعني حالنا كحال هذا الرجل؟ ولا مستكبرا كأن لم يسمعها؟ بنعامل الآيات إن إحنا لم نستمع. يبقى حالي قبل الاستماع كحالي بعد الاستماع، حالي قبل القراءة كحالي بعد القراءة. لا، لابد يبقى فيه تغاير. يبقى لابد أن فيه حالي قبل القراءة ليس كحالي بعد القراءة، حالي قبل استماع الآيات ليس كحالي بعد استماع الآيات. في تفعيل، في مغايرة بين الحالين، يعني بين الحالتين يبقى فيه مغايرة. أما هذا وإذا اطلع عليها آياتنا ولا مستكبرك كأن لم يسمعها، بيعملها إزاي؟ بنوع من أنواع الإزدراء، كأنها نوع من الإزدراء، هذا كبر يعني. يبقى لذلك ذلك بما كنتم تقولون على الله غير الحق، يبقى كان يضل على سبيل غير العلم، وكنتم عن آياته تستكبرون. استكبار العمل أهو، يبقى استكبار يقول لك والله أنا غير مستكبر، طب لماذا لم تفعل؟ ألم تستمع أن الله تعالى قال كذا؟ استمعنا وعرفنا، ألم تستمع أن الله تعالى نهى عن كذا؟ طب ما زال ماضيا في غيه وفي معصيته، هو يستمع أن الله تعالى نهى عن كذا. يبقى على ذلك ده نوع من أنواع الكبر، يعني أنت حالك كحال الذي لم يستمع ابتداء إلى الآية. يبقى نقول إن أنت معذور، كنت تجهل ذلك الأمر، الآن وصلت إلى مسمعك المعرفة، فين بقى التفعيل؟ ويبقى كأنه بالضبط مصاب بالصمم، يعني بالصمم في أذنيه، وإن كان يسمع فإنه في الحقيقة يعني لم يفهم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى ليه مش بيفعل؟ لأنه كأنه ما سمعش، ولو سمع هو أساسا كأنها بلغة غير اللغة التي يعرف، فمش فاهم لها مدلول ولا مفهوم. لكن أنت بتسمع، فهمت الآية؟ فهمتها؟ استوعبتها؟ استوعبتها. ناقص إيه؟ ما ينقصك التطبيق على طول، وإلا يعني هي مش مجرد أنا حنسمعك كلمات، احنا بنسمع الآيات أو بنقرأ الآيات عشان احنا نقف على مدلولها ومفهومها وبعد كده نطبق ونفعل. إذا يطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره، ولكن فبشره بعذاب أليم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يفشره بعذاب أليم. يبقى حاله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أيضا من هذه الآيات: وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى فرق كبير جدا ما بين يعني المؤمنين وبين هؤلاء المستكبرين، فرق كبير جدا، مع ان يعني الاثنين استمعوا الآيات. يبقى تخيل كده كافر ومؤمن، او مؤمن وفاجر ومنافق، يستمعون الآيات من إمام واحد او من قارئ واحد، فده فعل وده لم يفعل. يعني هنجد ان ده اساسا ازداد ايمانا على ايماني وده ازداد بعدا. يبقى معناها آية واحدة: ونزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى ونزل من القرآن وشفاء ورحمة للمؤمنين يزداد بها إيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أما ده فبيبتعد. آية هي. يبقى فرق ما بينهم، كل ما بيستمع آيات كل ما المسافة ما بين الاثنين بتتباعد. ليه؟ لأن ده بيفعل، يبقى كأنه بياخد اليمين وده بياخد جهة الشمال، كل آية وكأنه أخذ خطوة في طريق في جهة اليمين، ده أخذ خطوة في طريق الشمال، فكل آية بتأتي بيبقى المسافة بين الطرفين بتتباعد، لأن ده بيفعل وده لا يفعل، يبقى كأنه صار خطوة في الطريق اليسار وده صار خطوة في الطريق الأيمن، فبتتباعد بقى المسافات بين الاثنين. لذلك الأول هو: وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بتأتي بقى الطرف الثاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا والعزيز الحكيم. لذلك أهل الإيمان أو أهل الإحسان والتقوى: وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى ده الحال، يبقى فعل آية: وإنما يستمع إليك حتى إذا خرجوا عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى بيزداد، يبقى الآية دي ترفع رصيده منسوبه الإيماني، والآية بالنسبة للطرف الثاني يعني بينزل من خلالها. ليه؟ لأن التكاليف بتزداد وتقصيره بيزداد، لكن ده مع كل تكليف بيرقى لأنه بينفذ ويعمل بمقتضى وموجب هذا الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يبقى لو أنا عايز أوصل للجنة عليك بالإيمان وعمل الصالح. وكما احنا بنؤكد دائما الايمان ده عنوان عام، العمل الصالح ده عنوان عام بيندرج تحته مفردات. فالمفترض انا اساسا عشان اصل العنوان العام ده لازم انا احصل على المفردات. يبقى عشان نقول هذا مؤمن يصل بقى للمرتبه دي ويصل لتحقيق العنوان ده، يبقى هذا لا اصل اليه الا من خلال تفعيل المفردات، مفردات الإيمان. العمل الصالح يبقى أنا على عمل صالح، يبقى لازم أنا أقف على المفردات، يبقى ده المطلوب. لذلك يبقى ده هذا عنوان عام، إيمان وعمل صالح والتلازم بين الأمرين. يعني لا يصلح كده إيمان بلا تفعيل أو تفعيل بلا إيمان، لا، لابد أنه هو إيمان ونفعل هذا الإيمان. يبقى ده حال المؤمن، حال المؤمن. لكن لا نقف إلى حد المعرفة ثم لا نفعل، أو نحن نفعل يعني بلا إيمان. لا، دايما بننطلق للعمل من الركيزة الإيمانية، والمحرك دايما للالتزام بالأعمال الصالحة هو هذه الركيزة الإيمانية التي غرست في القلب. يبقى لازم أنا أتأكد أن إيماني دائما صحيح، لأن من ممكن أنا أستزيد ومجتهد جدا في الأعمال الصالحة، لكن لو لم يصح الإيمان فهذا عمل مردود. فعشان كده أنا لازم أنا قبل ما انطلق العمل الصالح لازم أؤكد وتأكد كده أن الركيزة الإيمانية صحيحة، تم هذا البناء الإيماني بناية صحيحة، وإلا من الممكن كده عاملة ناصبة، يبقى أنا هجتهد اجتهاد بالغ وقد تشرب الأعناق لهذا المجتهد في العبادات، لكنه لم ينطلق من إيمان صحيح، انطلق من عقيدة فاسدة، فعمله ده كله مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له ولا وزن. ليه؟ لأنه العمل، قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان، يتوقف على صحة الإيمان. فعشان كده ده البند الأول الذي لابد أن أهتم به، ولازم بالكلام دوت يا ترى أنا إيماني صحيح ولا لا، إيماني صحيح ولا لا. لازم هنا يعني زي الإنسان ما أجاب إجابة، إجابتي صحيحة ولا لا. عندنا نموذج إحنا هنعرض عليه الإجابة دهية، وبين يعني تصحيح لها وبين تضعيف أو يعني بين تخطيء لها. يبقى الكلام ده هنعرفه إزاي؟ يبقى عندنا نموذج إحنا هنطبق عليه هذه الإجابات، الإجابة صحيحة ولا لا. يبقى لابد يكون في نموذج، وإلا اللي بيكتب ده اللي بيجيب على السؤال بيظن ان يعني هو اجاب اجابه صحيحه، يظن. ولذلك احنا يعني بنجد ان الطلبه لما بيخرجوا من الامتحان يعني تجد ان الطلبه دايما يقول لك اجبت اجابه يعني هنقص نص درجه، وبالتالي تلاقيه نقص كل الدرجات الا نص درجه. جه ازاي الكلام ده؟ هو ظنه، هو لما اجاب اجابه في ظني انها اجابه صحيحه ولكنها خاطئه. طب احنا عرفنا ازاي انها خطا مع انه هو ظن انها صحيحه؟ عندنا نموذج احنا بنقارن به، نقارن به، وانا بظن في نفسي ان انا حققت الايمان، لكن هذا الظن. يبقى انا عشان نقف يعني على خط مستقيم ونقف على يعني الامر، يبقى لابد ان احنا اعرض ايماني ده على النموذج الايماني المطلوب، وبالتالي ممكن اجد خلل، ممكن اجد خلل، ممكن اجد قصور، قصور، فهم خاطئ، فهم خاطئ. يبقى كل الحاجات ده هي ممكن نجدها، فاحنا هنصحح هذا الايمان، لان الاعمال الاساسيه اللي هقوم بها يترتب قبول هذا العمل على صحه مع البند الاول ده، فلازم اهتم بيه اهتمام بالغ، اهتم اهتمام بالغ. والا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل. وبالتالي احنا قرانا في سوره الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه وجون يومئذ خاشعه، عامله ناصبه، يعني مجتهد اجتهاد زي المبتدع زي الرهبان، ده مبتدع يعني مجتهد، مجتهد ولكن مجتهد في غير محله، يعني مجتهد في البدعه، اجتهاد ما بعده اجتهاد، تجده مجتهد في البدعه مثلا. فعلى ذلك ده غير مقبول، مردود، يعني ده كلام مردود. فإحنا ننتبه إن زي ما إحنا بنعمل عمل صالح ومتأكد إن العمل صالح لأن موافق لكتاب السنة، لازم أولا أنا أتأكد من صحة إيماني، لأن هذا العمل الصالح يتوقف قبوله على صحة الإيمان. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، هذا هو الجزاء خالدين فيها، وعد الله حقه هو العزيز الحكيم. كذلك أيضا من هذه الدروس، ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يبقى ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. يبقى لما احنا نثبت أن الله تعالى هو خالق كل شيء، يبقى لا يستحق العبادة إلا هو، يبقى لا يستحق العبادة إلا هو. وبالتالي الآيات بتتكلم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الآلهة اللي هم اتخذوها دي قلنا كده خلقت ايه، هم يقرون أنه لا خالق إلا الله، كما أنه لا خالق إلا الله فلا يعبد إلا الله. وبالتالي دائما قضية الخلق كده، وهذه الرابطة بينها وبين مسألة العبادة. مسألة العبادة ليه القضية دي؟ لأن حتى من ادعى الإلهية لم يدع أنه خالق. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال الكلام ده، لكن هو ما قالش أنه هو الخالق، قالش هو الخالق. يعني ده هذه صفة ممن فرض بها ربنا سبحانه وتعالى ويقر بها، يعني القاسي والداني حتى من كفر بالله يقر الله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق، إلا طبعا طائفة قليلة يبقى يعني وجحدوا بها استيقنة أنفسهم ظلما وعلوة، فعلى ذلك يبقى يقولون أنه لا خالق إلا الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. يبقى ظلموا أنفسهم أما انحرف عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وده في ضلال بين يعني ظاهر، يعني كما إحنا نقول أن فلانا كذاب، كذب فلان ده ظاهر قوي، كذب فلان ده بين ظاهر، ما يحتاجش ان انا يعني استدل على كذب فلان لظهور هذا الكذب، ما يحتاجش الى اي تعليق، لا يحتاج الى اي تعليق، هنا الامر ما يحتاجش الى تعليق، من الذي خلق؟ قالوا الله. يبقى على ذلك لا يعبد الا هم. يبقى والا لو انت صرفت العباده لغير الخالق فقد صرفت العباده لمخلوق، ده يصلح هذا لا يصلح، يعني هذا لا يصلح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يرينا هذه الآيات يعني في الأفق، خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذه السماء، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد هذا، واسألوا الله من فضله هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، ولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، واسألوا الله من فضله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يبقى نقابل فضل الله عز وجل ازاي؟ كيف نقابله؟ يبقى بمزيد من الشكر والعبودية، إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، ومن يشكر تصحيح بقى المسألة، يبقى لما طلب الله عز وجل منا إن احنا أن يكون له الشكر والعبودية الخالصة لله، فبنصحح المسألة عشان ما تظنش أن الله تعالى لما أمرنا بذلك لحاجته، فربك غني حميد، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، حقيقة اللي بيفعل الطاعة ده هو اللي بينتفع بيها، ومن كفر فإن الله غني حميد. طب كفر عصى، ربك غني حميد، لم يأمرنا بالطاعة لنفعه، ولم ينهانا عن المعصية لأنها تضره، فربك هو الغني الحميد، لا ينتفع بما نفعل من طاعات ولا يضر بما نفعل من مخالفات. دي أمور لابد أن تبقى مستقرة داخل النفس، لأن من الممكن الإنسان لما بيستزيد من فعل الطاعات بتجده صائما قائما قارئا للقرآن مسبحا، ممكن يدخل الزهو والعجب إلى قلبه فترى كده بسلوكياته وكأنه بيمن على الله تبارك وتعالى، يمن على ربي، وده لم توفق إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك، ولم أستمر ولم يعني أفعل الطاعة إلا لهذا المدد والعون من ربي سبحانه وتعالى. لو انقطع لانقطعنا، بل لما أنا مستمر لسه في الطاعة لأن ما زال هذا المدد والعون من ربك، لو انقطع لانقطعنا، لو انقطع عنا المدد ده والعون لانقطعنا. فعلى ذلك يبقى ممكن إنسان يدخل في قلبي كده الزهو والعجب، يرى في نفسي أنه أفضل من غيري، أفضل من غيري. يعني إحنا بنفعل الطاعة لكن أنا لا أدري الطاعة دي مقبولة ولا مردودة، ممكن ترد نعم، ترد على الإنسان نعم لأنها لم تكن خالصة لله. إحنا بنظن أن أنا بجتهد أن يكون العمل خالص لله، لكن أنا أقول لك هو مقبول ولا لا؟ إنما يتقبل الله من المتقين، رب سبحانه يتقبل المتقين. طب أنت من المتقين يعني فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هنجد المسائل كده لازم أنا أقف لي حدود أقف عندها لا تعدى. أنا بجتهد في فعل الطاعات، أجتهد وأجاهد نفسي فيها، وبالتالي أنا قلبي معلق بربي سبحانه وتعالى أن يتفضل علي كما تفضل علي بفعل الطاعة، أن يتفضل علي بقبول الطاعة. ده كله من باب الفضل والإحسان والإنعام من الله عز وجل. ده أكيد هيجعل الإنسان يتواضع، يعني ده هو هيدفعك إلى التواضع لأن أنا بجتهد في العمل لكن لا أدري، يعني لا أدري يعني يا ترى أنا العمل ده مقبول ولا مردود، ده ندري يعني محدش يستطيع أن هو يحكم بهذا الحكم أبدا، ده هذا حكم خالص لله سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أعلم سبحانه وتعالى يعني أعلم. إحنا بنجتهد نشوف صفات المتقين إيه وبحاول أن أنا أقترب منها، يعني إن لم أكن عليها بحاول أن أنا أقترب سدده وقاربه، بحاول وبجتهد مع نفسي وبجتهد أن العمل ده يكون خالص لله تبارك وتعالى. لكن ممكن يكون لي في حظ للنفس، حظ للنفس يعني ممكن يبقى في حظ للنفس. إنسان بيحب الظهور ويحب الثناء ويحب المدح، دي طبيعة موجودة عند الإنسان، أحب المدح وأحب الثناء وأحب الظهور، حب الظهور ده والحرص عليه موجود عند الإنسان موجود، فإزاي أنا أعالجه؟ ده عايز يعني رحمات من ربك سبحانه وتعالى. أنا ببذل الجهد وبجتهد لعلاج نفسي ومع ذلك يعني الأمر يفوض إلى رب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي إنما يتقبل الله من المتقين. آية دي توقفك، فوقفك أنت بتجتهد أن أنت تكون المتقين واجتهد أن عملك خالص لله، لكن رب سبحانه يتقبل من المتقين. وعشان كده احنا نعجب أن إبراهيم عليه السلام يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا كان إبراهيم عليه السلام الذي مدحه ربنا سبحانه وأثنى عليه كما تعلمون يعني ربنا تقبل منا، طب أنا كعبد عاجز ماذا أقول؟ يعني ماذا أقول؟ فيبقى على ذلك انتبه لأن ممكن العجب كده والزهو يدخل إلى القلب، يدخل إلى القلب. يعني احنا الحمد لله مواظبين على الصلوات وعلى دروس العلم وعلى حفظ القرآن على قراءة القرآن على الصيام على القيام على التسبيح والاستغفار، وكذلك من الله عز وجل بالمال فنحن نتصدق وقد نتصدق بأموال كثيرة. يبقى كل دهية ممكن يدخل الزهو والعجب إلى النفس، ودايما احنا بنذكر ونتذكر يعني أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم، عالم، ومتصدق، وشهيد. يبقى عالم يعني انظر الشهيد ده، ده جاد بنفسه يعني أكتر من كده إيه؟ أكتر من كده إيه؟ جاد بنفسه. وإحنا ممكن نغبطه على أنه هو كان فعلا بيقاتل قتالا يعني شديدا ومع ذلك لكنه أول من تصعر به النار. ليه؟ لأنه كان ليه حظ نفسه أساسا، عايز يذكر عند الناس يعني عايز يسمع كلمة ثناء ومدح وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فده لذلك احنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان لم يحدث بهذا الحديث يخشى عليه، ثم إذا أفاق يبدأ يحدث به يخشى عليه يعني من شدة الحديث. الصحابة مقدرين يعني عظمة هذا الكلام، وبالتالي تخيل كده يعني ان يخشى على أبي هريرة رضي الله عنه، يبقى أبو هريرة كان بيخشى عليه يخشى عليه لما كان يحدث هذا الحديث، ثم إذا فاق يجي يحدث كذا يخشى عليه، ثم إذا فاق يخشى عليه، يعني من شدة يعني فهم الصحابة لهذه الرواية يخشى على نفسه يخشى على نفسه يخشى على نفسه. إن كان أبو هريرة رضي الله عنه يخشى على نفسه وده من الصحابة وحمل لنا العلم لغير ذلك، لكن كان بيخشى على نفسه، وده حال المؤمن دايما، يعني حال المؤمن لا يركن إلى نفسه، تعلق المؤمن دايما برب سبحانه وتعالى، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد معرفة بالرب سبحانه وتعالى كلما ازداد خوف هذا الإنسان من ربه ومن عقابه. لذلك يعني هنجد أن الله عز وجل لما ذكر لنا في خواتيم سورة آل عمران عن أولي الألباب عن العقلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين أنصار. يبقى حنجد أن هم يعني ليه قالوا وقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت، اللي دخل النار ده بقى عليه الخزي والسوء، فبالتالي كانوا يطلبون ايه وقنا عذاب النار. طب دول يعني اولو الالباب ده لم ينفكوا عن طاعه الله سبحانه وتعالى، يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم، يعني مش وقت ووقت، لا ده هم اساسا لم ينفكوا عن طاعه الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ايه المطلب بتاعهم وقنا عذاب النار، أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة، ولكن على ذلك لم يركنوا إلى ذلك، ركون هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى، لأن ده عمل إحنا أديناه لكن قبوله ده إحنا لا نعلم، ممكن يرد ممكن يرد. يعني قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بيحسب كده أن إحنا عملي ده فوش شائبة من الرياء مثلا، لكن أنت ما أدراك النفس لها حظ، النفس لها حظ. فلذلك وأسأل الله من فضله، وقد أتانا لقمان الحكمة نشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني الآيات دهيت يبقى ده ميزان، يعني أنا أعدل هذا الميزان وده ميزان أنا يعني عشان أصحح من خلال المفاهيم، يبقى أنا أخذ بالي كده تماما، يعني شكر لله سبحانه وتعالى ده بيدعى علينا بالنفع، ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد بذلك، يبقى عدم شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى يعود عليه بالمضرة، لن يضر الله عز وجل شيئا، لا يضر الله عز وجل شيئا، فربك سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد من أعظم الفرع أن تجعل الله ندا وهو خلقك، هذا من أعظم الذنوب أقبح الذنوب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة من آيات سورة لقمان إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.